الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الأعزاء، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول مائدة القرآن الكريم. أقول قد انتهينا في حلقاتنا السابقة إلى ذكر معالم الهداية الربانية التي حملها القرآن إلى البشرية في مختلف الأصقاع والبقاع. فالقرآن ليس رسالة إقليمية وليس خطابا للعرب وحدهم، بل هو رسالة للعالمين. وهذه الرسالة حملت إلى الإنسانية صور الرحمة في تعاملاتهم وفي علاقاتهم بعضهم مع البعض. هذا المعنى نجده في قول ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولنقف عند هذا النص قليلا. لم يقل سبحانه: وما خلقناك إلا رحمة للعالمين، أو ما أوجدناك في هذه الحياة إلا رحمة للعالمين، بل قال: وما أرسلناك. إذن هناك صلة بين عموم الرسالة وشمول الرحمة. هذه العلاقة والتي أوردها الحق سبحانه وتعالى في هذا الأسلوب الذي يعرف بأسلوب الحص، وما أرسلناك، الإثبات بعد النفي يفيد الحص، وما أرسلناك إلا، وهذا تأكيد على أن الغاية، الغاية من إرساله أو من عموم رسالته عليه الصلاة والسلام أن تعم الرحمة الوجود كله. وما أرسلناك إلا رحمة، لم يقل للمسلمين أو للمؤمنين، بل قال للعالمين. إذن شمول الرحمة منبثق من عموم الرسالة، وهذه العلاقة أو الصلة بين عموم الرحمة أو عموم الرسالة وشمول الرحمة تتأكد بها هذه المعاني التي أسلفتها، وهي أن ما جاء به القرآن الكريم يرسخ في نفوسنا معالم الرحمة الربانية بما أرساه من تلك القيم والمبادئ والمثل. إذن إرساء هذه القيم والمبادئ والمثل إنما هو منوط بترسيخ معنى الرحمة. ولذلك لا تعجب أيها المشاهد الكريم عندما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أورد هذا المعنى الذي يتعلق بالقيم والمبادئ والأخلاق، أورده مولد الحص في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والآية هنا تورد الرحمة مورد الحص: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالحصر في الموضعين يؤكد أنهما من سنخ واحد، يؤكد أن شمول الرحمة منبثق من ترسيخ هذه القيم والمبادئ والمثل، أي أن نصيب المرء من هذه الرحمة بقدر ما يتحمل به من أو ما يتخلق به من هذه الأخلاق الربانية، بقدر تخلقك وبقدر تحققك لهذه القيم، بقدر تدبرك أيضا بهذه الرحمة. إذن هناك علاقة بين القيم أو منظومة القيم والمبادئ والمثل وبين الرحمة. نجد هذا مفصلا في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو المبعوث رحمة، هو من زكاه ربنا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ولا بد أن نربط هنا بين الدلالة في الموضعين وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسالة تتمثل في أول ظهورها وتبلجها في الوحي، تتمثل في الوحي القرآن. إذن هناك علاقة بين الخلق وإنك لعلى خلق عظيم وبين هذه الرسالة التي تمثلت في القرآن أول ما جاءت، تمثلت في القرآن الذي حمل إلينا معالم هذه الهداية الربانية. وهذه العلاقة تؤكد أن اتحاد الوصف بينهما لم يكن عبثا، وإنك لعلى خلق عظيم وصف خلقه هنا صلى الله عليه وسلم بالعظم، ووصف القرآن الذي هو أول مظهر للرسالة المحمدية وصف بالعظم. اتحاد الوصف في الموضعين وإنك لعلى خلق عظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فوصف الخلق المحمدي بالعظم وإنك لعلى خلق عظيم، ووصف القرآن بالعظم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فاتحاد الوصف بين الخلق المحمدي وبين القرآن هو الذي أعطى هذا المعنى، أو هو الذي جعل هذا المعنى يتألق أو يلتمع في ذهن الصديقة السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، هذا الوصف أو هذا التوصيف يعطينا هذه العلاقة بين ما تخلق به صلى الله عليه وسلم من تلك القيم التي هي موجودة في القرآن وبين القرآن. فالقرآن حملها إجمالا وتوجيها ودعوة وإرشادا، والنبي صلى الله عليه وسلم حملها تطبيقا تخلقا تحققا سلوكا عملا. إذن القرآن فيه التوصيف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل هذا المعنى تفصيلا، تحمل بكل هذه المعاني تفصيلا فكان قرآنا، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. إذن عندما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يؤكد أن مدار هذه الرسالة على الرحمة، مدار هذه الرسالة على الرحمة. ثم نلتفت إلى ما طبع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة، نجد أن هذه الرحمة مع شمولها ما انبثقت إلا من نفس المورد الذي أتى من قبله الوحي. عندنا يبقى اتحاد المورد بمعنى إيه؟ بمعنى أن الرسول ما أرسل إلا من قبل الله، والكتاب ما جاء إلا من عند الله. فاتحاد المورد هو الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانسجام، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الالتحام، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانتظام. فكان هو والقرآن شيئا واحدا بهذا المعنى أو بهذا المضمون، وهو أنه ما فارق القرآن لا في تعاليمه ولا في أوامره ولا في تكاليفه ولا في شيء من خطاباته. ونترككم لفاصل قصير على أن نكمل الحديث إن شاء الله بعده. أجملت القول حول هذه العلاقة بين عموم الرسالة وشمول الرحمة، وهذا يجعلنا نشتاق إلى التعرف على هذا المضمون أو هذا المعنى من خلال عرضنا لما حملته هذه الرسالة الربانية أو الرسالة الإلهية والرسالة المحمدية. أقول إن الإسلام جاء بكل أسباب السعادة وأسباب الأمن والاستقرار وأسباب التواصل والتراحم. الإسلام دعوة إلى السلام، الإسلام دعوة إلى التصافح، دعوة إلى الإصلاح والتصحيح. فلذلك أقول إن شؤونه صلى الله عليه وسلم كانت كلها مفعمة بالرحمة، كان رحيما، وهذا المعنى أكده ربنا سبحانه وتعالى في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا تعتقد أيها المشاهد أن الرحمة هنا في هذا الخطاب أو في هذه الآية مقصورة أو قاصرة على المؤمنين فقط، أي من حيث قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، لم يقل بالخلق. أقول لا، بل إن هذا يعد من قبيل ما خرج مخرج الخصوص وأريد به العموم، أو نقول إن الرحمة التي وصف بها صلى الله عليه وسلم كانت لها دوائر مختلفة، فهناك رحمة خاصة بالمؤمنين، هناك رحمة خاصة بالتعامل حتى مع الذين بالغوا في إيذائه عليه الصلاة والسلام، هناك رحمة خاصة بالأطفال، رحمة خاصة بالنساء، رحمة خاصة بالشيوخ، رحمة خاصة بالضعفاء، رحمة خاصة بالأمة بوجه عام أو بصفة عامة. من استعرض سيرته صلى الله عليه وسلم استطاع أن يجمع الكثير من هذه المعاني أو من هذه المواقف. قلت الآية تنص على أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه رحمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب أو هذه الدواب وهذا الفراش يتقحمها أي يلقي بنفسه في النار، يقول فأنا آخذ بحججكم وأنتم تفلتون أو تقحمون فيها. وهذا دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على تجنيب الأمة أسباب الهلكة، فكل ما دعا إليه هو من أسباب العصمة من الهلاك، من أسباب السعادة، من أسباب القرب، من أسباب دخول الجنة. بالمؤمنين رؤوف رحيم، يقول ليس من عمل يقربكم من الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس من عمل يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. وهذا يؤكده قول ربنا في السياق السابق: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عزيز عليه أي يشق عليه عنتكم، حريص عليكم، حريص على سلامتكم، حريص على سعادتكم، حريص على نجاتكم، حريص على خلاصكم من أسباب الهلاك ومن أسباب الشقاء في هذه الحياة. إذن هذه دائرة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هناك دائرة أخرى، كان رحيما بالضعفاء. لقد مر في إحدى الحلقات أنه صلى الله عليه وسلم رأى إنسانا كبيرا، شيخا كبيرا، يهادى بين رجلين، فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يحج ماشيا، فقال مروه فليركب، إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، بل قال إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها خشية أن تفتن أمه أو إشفاقا عليه أو إشفاقا على أمه، هذا معنى الرحمة. بل كان رحيما بالنساء بوجه عام، ألم يقل استوصوا بالنساء خيرا؟ لم يقل أوصيكم، بل قال استوصوا. أي ينبغي أن تكون الوصاة بالمرأة متداولة وشائعة بيننا وبين الناس جميعا، أي ينبغي أن يوصي بعضنا بعضا بالنساء خيرا. بل لقد دخلت عليه امرأة كما جاء ذلك في مسند أحمد، دخلت امرأة في بطنها جنين وتحمل على يدها طفلا وتجر ثالثا، جاءت تسأل فأعطاها وأغدق لها أوسع لها في العطاء، ثم قال حاملات، يشير إلى الحمل، حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن، أي من المخالفات، دخل مصلياتهن الجنة. فانظروا إلى هذه الصورة من الرحمة. بل لقد كان للرحمة في شخصه وفي حياته وفي مواقفه عليه الصلاة والسلام بعد آخر، هذا البعد ندركه من خلال هذا الموقف. وكم له من نظير في حياة رسول الله. موقف ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الإيمان، ولكن القوم لم يكتفوا بتكذيبه بل أغروا به سفهاءهم وصبيانهم، فطفقوا يضربونه بالحجارة حتى أدموه. وكان عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، كان كلما أزلقته الحجارة أي آلمته الحجارة قعد إلى الأرض فيقيمونه ثم يعاودون الكرة عليه. هذا موقف تهتز له. إذا كان النبي يقول في موت سعد ابن معاذ اهتز عرش الرحمن لموت سعد، فما ظنكم بهذا الموقف الذي واجه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإيذاء وهذا العنت وهذا الاستكبار وهذا البطش؟ ومع ذلك قال وهو راجع وقد بعث الله ملك الجبال ليأمره فيهم بما شاء، أرسل إليه جبريل كما في الصحيحين، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد هليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أظلتني، فإذا فيها جبريل فناداني وسلم علي وقال إن الله بعث معي ملك الجبال لتأمره فيهم بما شئت. وهذا تخيير في موطن البلاء، ما بالعهد من قدم، لم يمضي العهد عهد الإيذاء، بل كان قريب عهد مما فعل به، وكان من الممكن أن يدعو عليهم في هذا الموقف لقرب العهد بما وقع له من هذا الإيذاء. لكنه قال لملك الجبال عندما قال لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال لا تفعل لا تفعل، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. ولذلك قال الشيخ النبهاني رحمه الله لو رأيت النبي من بعد في الطائف سالت بالحصب منه الدماء وسمعت التخيير فيهم من الله فكان اختياره الإبقاء، كنت شاهدت أعظم الخلق حلما وتمنيت أن يعم الفناء، كان يلقى عنه الحجارة زيد إن روحي لنعل زيد فداء. هذا وللحديث بقية، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.